اللهم شفع فينا القرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم احينا على الإسلام والإيمان والقرآن، وتوفنا على الإسلام والإيمان والقرآن. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بيده القرآن إلى رضوانك والجنة، ونعوذ بك أن يكون القرآن خصما علينا يوم الوقوف بين يديك. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ويعمل بأوامره ويتلوه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين، وإلى لباب الذي بخطابه مستمعين وبما فيه من الحكم معتبرين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وكفر عنا به السيئات، وارفع لنا به الدرجات، وهون علينا به السكرات عند الممات. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر سعيد، ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جنانك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين، وفي الآخرة من النادمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا من المنفقين المبتغين جنة عدن بحورها العين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عملنا. اللهم لا تصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم لا ترد هذا الجمع خائبين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.